وأما الأذان فالأذان النداء للصلاة هذا ورد مرتين في القرآن العظيم، في قول الله تعالى وإذا نودي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وفي قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والأذان هو الإعلام، الأذان في لغة العرب الإعلام، قال ربنا سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان أي وإعلام. قال ربنا سبحانه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولكن ما الفعل من أذن؟ ما الفعل من الأذان الذي هو الإعلام؟ آذن أعلم، يوذن المصدر إيذانا إيذانا، والأذان اسم منه، ويقال الأذان والأذين كلاهما بمعنى. قال جرير هل تتبعون بذي المشاعر هل تملكون بذي المشاعر، وفي رواية هل تتبعون بذي المشاعر مشعرا أو تسمعون بذي الصلاة أذينا، أي أذانا. والأذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.